أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تأثر من معرفة الله أن مقتضى القاعدة عند تعارض الدليلين يكون كل منهما حجة في نفسه أن يتساقطا ويرجع إلى دليل آخر ولو كان الدليل الآخر أصلا عمليا. وهذه القاعدة لا مخرج عنها في غير الخبرين المتعارضين، يعني نعمل على صدق القاعدة ونحكم بتساقطهما فنرجع إلى دليل آخر من إتلاف أو عموم لو كان، وإلا فإلى الأصل العملي حتى إذا كان الأصل العملي على خلاف كلا الدليلين، وذلك لإمكان أن يكون الحكم الواقعي على طبق الأصل ولم يكن شيء من الدليلين مطابقا للواقع. وأما بالنسبة إلى الخبرين لا يمكن طرحهما والرجوع إلى الأصل العملي أو إلى عموم أو إطلاق من أول الأمر، بل لا بد من ملاحظة الترجيح بينهما، والترجيح فرع حجية كل منهما في نفسه. فلو فرضنا أن أحد الدليلين مخالف للكتاب أو للسنة القطعية بحيث لا يمكن الجمع بينه وبين الكتاب أو السنة، كما إذا كانت النسبة بينهما هي التباين أو كانت النسبة عموما من وجه، ففي مثل ذلك تسقط الرواية عن الحجية في نفسها ولا تصل النوبة إلى ملاحظة قواعد الترجيح التعادل والترجيح، بل لابد من الأخذ بالرواية المعارضة وترك هذه الرواية لعدم جديتها في نفسها حتى لو لم يكن لها معارضون فإذا لم يكن يؤخذ بها، لأنها مخالفة للكتاب والسنة. وقد أمرنا بطرح الخبر المخالف وضربه على الجدار. وأما لو فرضنا أن الروايتين المتعارضتين كانت إحداهما موافقة للقرآن والآخر مخالفة للقرآن على نهض يمكن الجمع بينهما جمعا عرفيا كما في موارد الإطلاق والتقييد أو في موارد العموم والتخصيص، في مثل ذلك تصل النوبة إلى إعمال قواعد المعارضة، وذلك لأن الخبر الذي كان مخالفا للإطلاق تخصيصا أو تقييدا كان حجة في نفسه على الفرض. لو لم يكن له معارضون لأخذنا به وخصصنا الكتاب بخبر الواحد أو قيدناه بخبر الواحد، كلاهما جائزون. فالخبر حجة في نفسه وليس مشمولا لما دل على طرح الخبر المخالف للكتاب للعلم بصدور كثير من الأصحاب من الأئمة سلام الله عليهم تقييدا أو تخصيصا للكتاب، فلا يمكن حمل قوله عليه السلام ما خالف كتاب الله لم نقله، لا يمكن حمل ذلك على هذه المخالفة، فإنها صادرة منهم كثيرا. فيكون المورد موردا للترجيح ونرجح الخبر الموافق على الخبر المخالف فلا نلتزم بالتخصيص أو التقييد، وذلك لدليل الترجيح بالمقام أنه يرجح الخبر الموافق لكونه موافقا للكتاب فيكره الآخر من جهة المعارضة، لا أنه في نفسه لم يكن بحجة. وإذا فرضنا أن الحكمين لم يذكرا في الكتاب العزيز ولا في السنة النبوية، السنة القطعية لم يتعرض له في الكتاب ولا في السنة، والخبران متعارضان، حينئذ تصل النوبة إلى المرجح الثاني، فنرجح ما خالف العامة على ما وافق العامة، فنحمل ذلك على الطبيعة يعني الوافق. وهذا أيضا لما دلنا على ذلك من الروايات من أخذ خبر المخالف لهم وطرح الموافق لهم، والحكم بعدم صدوره منهم أو أنه صدر تبية. وهذا أيضا من المرجحات. لا أن الخبر الموافق للعامة غير حجة في نفسه، وذلك لكثرة الأحكام التي هي موافقة لهم يعني متسالم عليه بين الشيعة والسنة وصادرة من المعصومين عليهم السلام. ليس كل ما يكون موافقا للعامة لم يصدر أو صدر تبنيتان، بل كثير من الأحكام صدر منهم سلام الله عليهم لبيان الحكم الواقعي وهي موافقة لفتاوى العامة. هذا هو المرجح الثاني. وأما بقية ما ذكر في المقام من ترجيح أحد المتعارضين على المعارض الآخر كالترجيح بالشهرة أو بصفات الراوي من الأعدلية والأورعية والأسلبية والأفقهية، فكل ذلك لم يثبت، لا يكون بمرجحين. وذلك فإن ما استدل به على ذلك أي ترجيح أحد هذه الأمور منحصر في المرفوعة وفي المقبولة، مرفوعة زرارة ومقبولة عمر بن حنزلة. أما مرفوعة زرارة فهذه لا تكون حجة جزما، حتى أنه ناقش في سند هذه الرواية صاحب الحدائق قدس الله نفسه، وليس من دابه المناقشة في سند الروايات. هذه الرواية يعني مرفوعة زرارة ذكرها صاحب كتاب الأوالي في قوال الأوالي، ذكره وناقش فيه صاحب الحدائق من جهة مؤلف الكتاب ومن جهة نفس الرواية. هذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها، وهي معارضة للمقبولة أيضا من جهة التقديم والتأخير، يعني تقديم صفات الراوي على الشهرة أو تقديم الشهرة على صفات الراوي. فهذه الرواية في حكم العدل. وأما الرواية الثانية التي سميت بالمقبولة، مقبولة عمر بن حنزلة، هذه الرواية سندها غير تام، وذلك لأن عمر بن حنزلة لم يرد فيه توثيق وهو مجهول الحال، لا علم لنا بحاله. وإن كانت سميت روايته مقبولة وقد قبلها الأصحاب هذه الرواية، إلا أنه لا يكفي بعدما لم يرد توثيق فيه إلا في رواية واحدة، وسأجيب الكلام على هذه الرواية إن شاء الله قريبا في الأوقات. يقول الإمام عليه السلام: أتانا أنت عمر بن حنزلة بوقت، قال عليه السلام: إذن لا يكذب علينا. وهذا توثيق من الإمام عليه السلام لعمر بن حنزلة وأنه لا يكذب علينا. لو كانت هذه الرواية معتبرة وكانت رواتها ثقات لحكمنا بأن عمر بن انزل ثقتون و ای صفه بعد توصیف الامام علیه السلام ولیکن نهاد اعتمایه ایزن ضعیفتون لم یعلم صدور هذا التوصیف من الامام علیه السلام فالروایت و ضعیفت السند از ضعیفت و بهذا المعنا یعنی لم یثبت توصیف و مرد نهنزله فلا یمکن العمل برمایته فمن جهت السند هذه الروایه مخدوزتون من جهت دلالت ایزن جزارش فإن الترجیح بالشهره لا یمکن اذ شهرت المذکورت فی هذه الروایه لیست به معنى شهرت المصطلحة اليوم یعنی اکثر الفقها مثلا ذهبوا الى شيء و غیر الاکثر ذهبوا الى شيء آخر فيقال ان المشهور هو هذا كما يستعمل في كتب الفقها المشهور نجاسة الغسالة و ذهب جماعة الى طهارته و هكذا لیست شهرت هنا تريد بها الشهرت المصطلحة كما بله ذکر هازا شیخون الانصاری قدس الله نفسه في بحث صدیت شهره بله شهرت هنا بمعناها اللغوی المشهور ای الظاهر شهر سیفه معناه انه سل سیفه و اظهر سیفه الشهرة بمعنى الظهور لا بالمعنى المصطلح اليوم فعلى هذا الإمام عليه السلام لو صحت الرواية أمر بالأخذ بما هو المشهور بين الأصحاب يعني واضح ظاهر أن هذا صادر من المعصوم طبعا الرواية المعارضة له تطرح لأنها مخالفة للسنة القشعية بعدما علم أن إحدى الروايتين صادرة من المعصوم قطعاً فالرواية المعارضة لها تطرح لأنها مخالفة للسنة هذا لا يكون من المرجحات بل يكون من تمييز الحجة عن غير الحجة ما كان مشهورا يكون حجة وما كان مخالفا للشهرة يعني ليس بظاهرين هذا لا يعتنى به ويدل على ذلك مضافا إلى معنى المشهور وهذا خذ بما اشتهر بين أصحابك قوله عليه السلام فإن المجمع عليك لا ريب فيه أخبر بالمجمع عليه الذي وقع عليه الاتفاق يعني كل نقل هذه الرواية وهي مجمع عليها بينهم فهذا مما لا ريب فيه وذكر سلام الله عليه بعد ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله الأمور الثلاثة أمر بين رشد و امر بین غیوم و شبهات بین ذلك و جعل روایت المشهور من البین رشده و هذا واضح و بین رشده و انه صدر من المعصوم سلام الله علیه و اما الاخر یطرح الشاذ النادر الذي ليس بمشهور این هذا من الشهرة المصطلحة في المقام یعنی احدى الروایتین رواها خمسه و روایت المعارضه رواها رابع واحد مثلا کیف یکون هذا واضحاً و ذاک غیر واضح بل یمکن ان یکون هذا صادرا دون الاخر فالشهرة بهذا المعنا خارج عن محل الكلام فی الترجیح لان هذه الشهره توجب سقوط الرواية الثانية عن الحجية لأنها مخالفة للسنة وأما الشهرة المصطلحة لم يرد دليل حتى دليل ضعيف على الترجيح بها فالشهرة لا تكون من المرجحات وأما صفات الراوي من الأعدلية والأسلفية والأورعية والأسقية، فهذه الصفات جعلت في الرواية من مرجحات الحاكم ومن مرجحات القاضي لا من مرجحات الراوي، يعني بعدما صدر الحكم من الحاكمين وحكم كل منهما على خلاف ما حكم به الآخر، الإمام عليه السلام لو صحت الرواية رجح حكم أحد الحاكمين على حكم الحاكم الآخر. قل بما يقوله أفسدهما وأورعهما وأسلفهما وأعدلهما وأسلفهما في الحديث، هذا من مرجحات القاضي والحاكم لا من مرجحات الراوي، أن الروايتين الراوي بل إذا كان أعدل من الآخر يؤخذ به ويرجع على الآخر، لم يرد هذا في المقبولة، بل الوارد في المقبولة ترجيح حكم الحاكم الأفقه على حكم الحاكم غير الأفقه، هكذا الأعدل وهكذا الأورع والأسلف، هذا هو الذي يكون محل الاختلاف محل الكلام. وأما في الروايات لم يجعل هذا مرجحا، ولا سيما أن في زماننا هذا الذي لا طريق لنا إلى حكم الإمام عليه السلام إلا بعدة وسائل، خمسة أو ستة أو سبعة، يعني الشيخ الطوسي وما بعده، إلا فمن زماننا بل 30 أو 40 أو أكثر. خب يختلف هذه الرواة ربما يكون الراوي الأول أفقه من الراوي الأول للرواية الثانية، ولكن الراوي الثاني يعني في الوسائل الواثقة الثانية في الرواية الثانية أفقه من الواثقة الثانية في الرواية الأولى، الواسطة الثالثة هذا أعدل منه، ولكن في الواسطة الرابعة ذاك أعدل من هذا. كيف يمكن الترتيب هذه الصفات؟ ليس الراوي راويا واحدا ويروي عن المعصوم سلام الله عليه حتى يقال إنه خذ بأفقههما وأورعهما وأسلفهما في الحديث، بل الرواة متعددة في الواسطة، نأخذ بأي راوي ونرجح الرواية على الآخر للحاظ أي راوي، الرواة كثيرون قد يكون هذا أرجح من الآخر في طبقة ويكون الآخر أرجح من في طبقة قبل ذلك واجزا. فالإنصاف أن المقبولة لا تدل على الترجيح بصفات الراوي، إذن لا نفرق بين الخبر الصحيح والخبر الموثق، يعني إذا كانت الرواة كلها رجولا شيعيين 12، ولكن الرواية الثانية رواتها بل ليسوا بعادلين إلا أنهم ثقات، بل حتى إذا كانوا من أرباب المذاهب الفاسدة كالفتحية والزيدية والناموسية وغير ذلك، بل من الواقفة، الواقفة كثير فيهم الثقات كثير، بل من الواقفة لهم ثقات، نأخذ برواياتهم ولو فرضنا أنهم غير عدول. هذا ما يرجع إلى التعارض من حيث ما تقتضيه القاعدة ومن حيث الترجيح، وتمام الكلام في بحث التعادل والترجيح إن شاء الله تعالى.